صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وعدت غريبا، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحا، كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدها جائحا، رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة، بكت كدما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السايا سافحا، ولا برحا طلعت الغمام تحييك غادية رايا، رائحة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طايا، طائحة رموك من القصر إذ أوثقوه، فهيا سلمت فيك من جايا، جارحا، وسحبا وسحبا تقعد بأسواقهم، ألست أميرهم البايا، بارحا، وكأني به موقوفا على أعلى القصر مقيدا مستعدا للقاء الموت، مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله، ويا ليت الدم الذي يجري على القاع ويا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا عزيزي فرق البين نادى الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا والجسد في الأسواق بين الناس سحبوا ينسحب ما بين الملاوى فجعة الدين وحسين وزينب تنادي شخبار مسلم يا ضي العين زينب تنادي الخبار مسلم يا ضي العين قالها ودمعات جرت ينشد له حسين قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود كني اشوف الناس بسوق الغنم ممدود ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عفوا جماعة تقدموا هنا شوية بعدين جماعة يدخلوا وصير فضل قدم شوية قدم قدام شوية. حديثنا حول الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان مدلول الآية المباركة. والنقطة الثانية في ذكر الحملة الخفية ضد أهل البيت سلام الله عليهم. والنقطة الثالثة في بيان واجبنا كمسلمين تجاه أهل البيت سلام الله عليهم. أما النقطة الأولى، الآية المباركة التي قرأناها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية المباركة كما ذكر المفسرون وقد نقله السيوطي عن مسلم والنسائي والترمذي والحاكم، وأيضا ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة، وذكر الحاكم عدة أحاديث صحيحة على شرط الشيخين، أنه لما نزلت هذه الآية المباركة قال المسلمون يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، ولكن كيف الصلاة عليك؟ فقال الصلاة علي أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة علي. وفي الصواعق المحرقة لابن حجر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما هي الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الواضح لدى الجميع أن تخصيص النبي صلى الله عليه وآله آله وأهل بيته دون الباقي دليل على أفضليتهم على سائر الناس، ولو كان هناك أحد يساويهم في الفضل لأدخله النبي في الصلاة. النبي لم يقل صلوا على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى نسائه وعلى التابعين لهم بإحسان، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كانت الشيعة يتهمون بالبدعة فهذه أكبر بدعة. ورد عن الرسول قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الصلاة على أصحابه وعلى نسائه وعلى التابعين لهم بإحسان فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله، بل هذا أوضح مصاديق البدعة التي نهى الرسول عنها صلى الله عليه وآله. إذن تخصيص أهل البيت بالذكر في الصلاة دون غيرهم دليل على أفضليتهم وأنهم أفضل من سائر المسلمين، لذلك خصهم رسول الله بالذكر. بل وأعظم من هذا، جميع المسلمين إذا أرادوا أن يتشهدوا في الصلاة لابد أن يصلوا على النبي وآله. هل ترى مسلما من المسلمين، مسلم في شرق الأرض أو غربها، أي مسلم أنت قل لي بالله اذكر لي التشهد، اقرأ لي التشهد؟ ما هو التشهد عند المسلمين كلهم بلا استثناء شيعة وسنة، المسلمون بجميع مذاهبهم إذا أرادوا أن يتشهدوا في الصلاة، في الصلاة الواجبة، لابد أن يصلوا على النبي وآله. الصلوات والتحيات إلى آخر التشهد. ثم بعد ذلك ماذا يقولون؟ يقولون بالتشهد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فلماذا لا يذكر واحد من المسلمين، عالم من علماء المسلمين، جاهل من جهلاء المسلمين، واحد أريد واحد من المسلمين يقدر يقول في صلاته وعلى أصحابه وعلى نسائه وعلى التابعين لهم بإحسان، يقدر يقول في الصلاة شكل؟ جميع المسلمين متفقون أن الذكر الواجب في الصلاة هو الصلاة على النبي وآله، وإدخال غيرهم معهم بقصد الجزئية يبطل الصلاة ويجعل الصلاة صلاة باطلة، هذا باتفاق جميع علماء المسلمين. وهذا ما يقصده الإمام الشافعي حينما يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. يعني من لم يذكرهم في صلاته بطلت صلاته، هذا باتفاق المسلمين، اتفاق جميع علماء المسلمين. فهذا إن كشف عن شيء فإنما يكشف عن أفضلية أهل البيت على سائر المسلمين وعلى أسبقيتهم رتبة على جميع المسلمين، لذلك خصهم الرسول في الصلاة وكانت الصلاة باطلة من دون ذكرهم. ولكن الكلام كل الكلام، من هم آل محمد؟ آل محمد الذين يجب الصلاة عليهم في الصلاة والذين خصهم الرسول بالصلاة، من هم آل محمد؟ شيخ الإسلام يقول آل محمد هو ما ذكره البخاري في حديثه أن آل محمد هم آل علي وآل جعفر وآل عباس، أبناء العباس آل محمد، أبناء جعفر بن أبي طالب آل محمد، أبناء عقيل بن أبي طالب هم آل محمد، أبناء علي سواء كانوا من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين هم آل محمد. فآل محمد يشمل جميع قرابات النبي من بني هاشم، هذا هم آل محمد. وهذا قد ذكره البخاري ونص عليه أن آل محمد هم هؤلاء. نحن الشيعة الإمامية نقول لا، آل محمد هم فاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومون من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين فقط. هم هؤلاء آل محمد فقط. ليش؟ لأن الأدلة عندنا، لا نتكلم عن فراغ. أولا آل محمد معصومون بنص القرآن، القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آل محمد معصومون. تفضل طبق هذا الوصف، هل آل العباس كانوا معصومين؟ هل بنو العباس كانوا معصومين؟ هل بنو جعفر كانوا معصومين؟ هل بنو عقيل كانوا معصومين؟ هل بنو الحسن كانوا معصومين؟ أتحدى مسلم من المسلمين يقول آل بنو العباس معصومين، الرشيد والمنصور وما أدري فلان معصومين عن الخطأ والزلف. هل ذكر التاريخ نزاهة أو عدالة أو طهارة لبني جعفر أو بني عقيل أو بني العباس أو بني الحسن كما ذكر لأبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فإذا آل محمد معصومون بنص القرآن، وهذا لا ينطبق على ما ذكرت. هذا أولا. ثانيا آل محمد عدل القرآن كما في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. يعني أهل البيت عدل القرآن، هم كالكتاب، كما أن القرآن حج على الناس أهل البيت حج على الناس. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهذه الأحاديث يرويها ابن حجر في الصواعق المحرقة، ويرويها الحاكم في مستدركه، ويقول أحاديث صحيحة. أهل البيت مثل القرآن حج على الناس. نسألك يا شيخ الإسلام، هل أنت ترى أن بني العباس حج على المسلمين، أو بني الحسن، أو بني جعفر؟ لا أحد يقول من جميع المسلمين أنه يصح الاحتجاج ببني العباس، أو يصح الاحتجاج ببني جعفر، أو يصح الاحتجاج ببني عقيل. لم يدعي هذا أحد من المسلمين أن هؤلاء حج على الناس كالقرآن الكريم. إذن الأوصاف التي طرحت في القرآن والسنة لا تنطبق على ما ذكرت، وإنما تنطبق على خصوص الصفوة من محمد فاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. ثانيا، نحن لماذا نخالف التاريخ؟ يعني ليش نخترع أشياء من عندنا ونعرض عن التاريخ؟ فضل أقرأ التاريخ. مسند أحمد بن حنبل في عدة أحاديث، والحاكم في مستدرك في عدة أحاديث، يقول: اشتمل الرسول صلى الله عليه وآله بالكساء اليماني على فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. هو ليش ما جاب آل عقيل دخلهم؟ ليش ما جاب بني العباس هم دخلهم؟ عبد الله بن عباس كان موجود، أبناء عقيل كانوا موجودين، عقيل كان موجودا، موجودين. لماذا لم يدخلهم في الكساء لينطبق عليهم الآن، لينطبق عليهم الوصف؟ لماذا الرسول خص الكساء بهؤلاء؟ قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، يعني دون غيرهم. حتى أن أم سلمة أرادت الدخول معهم فمنع الرسول وقال: إنما أنت على خير. فلو كان آل جعفر وآل عقيل وآل عباس داخلين في أهل بيت النبوة الذين يجب الصلاة عليهم لأدخلهم الرسول في الكساء. وكان ستة أشهر كما يروي أحمد بن حنبل في مسنده يقف على باب بيت فاطمة ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلماذا لم يقف على بيت عقيل ويقول ذلك؟ ولماذا لم يقف على بيت جعفر ويقول؟ ولماذا لم يقف على بيت عمه العباس ويقول؟ إذا كانوا داخلين تحت لفظة الآل كما يذكر شيخ الإسلام ويذكر البخاري أيضا. وثالثا، البخاري ومسلم كلاهما رويا عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تحديد عدد الآل، تحديد عدد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون فيكم 12 أميرا كلهم من قريش. 12، بينما إذا تعد بني العباس وبني عقيل وبني الحسن زين وبني جعفر يصلون إلى ماذا؟ يصلون إلى الآلاف. الرسول خصهم 12. لا يزال الدين قائما حتى يقوم فيكم 12 أميرا أو 12 خليفة كلهم من قريش. هذا العدد الذي حدده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا ينطبق إلا على أئمة الشيعة، الأئمة من أهل البيت سلام الله عليه. ثم احنا ما نذكر شيء خلاف التاريخ، تفضل انت قرأ التاريخ، تاريخ الطبري، تاريخ اليعقوبي، وفيات الأعيان، تذكرة الحفاظ، اقرأ هذه اقرأ كلام هؤلاء المؤرخين، المسعودي في مروج الذهب، اقرأ كلماتهم، هل تجد واحد منهم ترجل لأبناء عقيل أو لأبناء الحسن أو لأبناء العباس كأئمة؟ أبدا. جميع المؤرخين ما ترجموا إلا للتسعة المعصومين من ذرية الحسين. من الإمام السجاد وحتى الإمام العسكري سلام الله عليهم أجمعين تجد تراجمهم في كتب التاريخ، كتب تاريخ أهل السنة لا تاريخ الشيعة. أصلا أئمتنا مترجمون في كتب تاريخ أهل السنة، راجع تراجمهم هناك. أين نظراؤهم من بني الحسن؟ لماذا لم يترجموا؟ أين نظراؤهم من بني جعفر؟ أين نظراؤهم من بني العباس؟ أين نظراؤهم من بني عقيل؟ لماذا اقتصر المؤرخون على ترجمة هؤلاء؟ وراجع تراجمهم لا تجد خدشة من مؤرخ في واحد من هؤلاء الصفوة. كل تاريخهم تاريخ علم وطهارة وفضل وعصمة، لا تجد مؤرخا من هؤلاء يطعن أو يخدش أو يجرح في شخصية من هذه الشخصيات الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم أحق وهم أولى وهم أوضح المصاديق لعنوان آل بيت النبي ولعنوان آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك خصصت الصلاة بهم وكانت الصلاة باطلة دون ذكرهم. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية بعد أن عرفنا فضل أهل البيت سلام الله عليهم وعظمة أهل البيت سلام الله عليهم، مع الأسف الشديد نجد حملة خفية ضد أهل البيت، وهذه الحملة إذا أردت أن تتعرف عليها فتستطيع أن تتعرف عليها في بطون الكتب وفي بطون الأقلام التي حاولت أن تقلل من فضائلهم وأن تطمس بعض آثارهم وأن تطمس بعض مناقبهم. الآن أذكر لك شواهد حتى تتنبه على هذه الحملة الخفية. الشاهد الأول، لاحظ ديوان المتنبي، ديوان شاعر معروف أبو الطيب المتنبي، هذا الديوان في الطبعة المصرية ذات الجزئين ذكرت فيه أبيات المتنبي في مدح الإمام علي عليه السلام، وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. لاحظ الطبعة التي بعدها والتي حققها عبد الرحمن البرقوقي المصري، حذفت هذه الأبيات. لماذا؟ وهي أبيات ثابتة عن المتنبي في مدح علي عليه السلام. وهل في علي إشكال؟ على الأقل هو الخليفة الرابع، فلماذا حذفت هذه الأبيات من الطبعة المتأخرة؟ لماذا؟ سؤال، والسؤال يحتاج إلى الجواب. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، إذا تلاحظ الصواعق، صواعق المحرقة لابن حجر، طبع سنة 1312 هجرية، وفيه في باب فضائل علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده. وذكر أيضا أن الطبراني روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي 18 منقبة لم تكن لأحد من المسلمين. وقال فيها: فإذا أردتم الصلاة عليه فقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا. هذه طبعة سنة 1312، لكن شوف طبعة سنة 1385، شوف طيب كل هذا حدث. ما ورد عن الرسول ذكر علي عبادة حذف، ما ورد عن الرسول لعلي 18 منقبة حذف، ما ورد قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد حذف. ليش؟ لماذا هذه الحملة المبطنة ضد أهل البيت عليهم السلام وضد علي بالذات؟ ايضا لاحظوا يا اخوان الشاهد الثالث، الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث ينقل عن من؟ عن مسلم، عن صحيح مسلم، ينقل عن صحيح مسلم في فضائل خديجة، باب فضائل خديجة، راجع صحيح مسلم باب فضائل خديجة. هذا الحاكم في مستدركه ينقل عن صحيح مسلم أنه في باب فضائل خديجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء العالمين 4: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذا ينقل الحاكم عن مسلم، لكن انت الان راجع صحيح مسلم في الطبعات الحديثة شوف مش مذكور. تدري شنو مذكور؟ مذكور مكان هذا الحديث لم يكمل عن الرسول صلى الله عليه وآله، لم يكمل من النساء الا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ليش يعني؟ ليش حذفت خديجة؟ يعني شنو في خديجة يعني؟ أنا ما أدري شنو السالفة يعني. حديث ذكر خديجة، الحاكم ينقل عن مسلم، الحاكم لا يكذب على مسلم، يذكر خديجة ويذكر فاطمة، لماذا حذفت؟ لم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نحن لا ننكر فضل عائشة، على أي حال عائشة أم المؤمنين، ولكن لماذا يحدث ذكر خديجة؟ ولماذا يحدث ذكر فاطمة بنت محمد؟ نريد أن نفهم. ثم هذا المحرف مو ذكي، لأن ذاكر الحديث في فضائل خديجة، زين ده هو الحديث في فضائل خديجة، شلون تحذف اسم خديجة؟ تغير تفكر، تقول باب في فضائل خديجة وتالي كل شيء ما إلى خديجة، ما يصير. الطبري المؤرخ اللي يقول عن ابن خلدون في مقدمته عندما ينقل واقعة الجمل، ينقل واقعة الجمل يقول: وقد نقلنا واقعة الجمل ملخصا من كتاب أبي جعفر الطبري. لماذا؟ للوثوق به ولسلامته من الأهواء. يعني الطبري إنسان موضوعي سليم من الأهواء، لذلك احنا اعتمدنا عليه. هذا ابن خلدون يقول، شوف الطبري شيء، هذا السليم من الأهواء. الطبري عندما يتحدث عما جرى بين معاوية وبين محمد بن أبي بكر وبين معاوية وبين أبي ذر الغفاري، حدثت أمور كثيرة بين معاوية وأبي ذر، بين معاوية ومحمد بن أبي بكر. يقول الطبري: وهنا أمور تركنا ذكرها لأنها أمر لا يحتمله سماع العامة. ليش؟ مو أنت موضوعي وسليم من الأهواء، فلماذا إذا كانت أمور تخدش تذكرها لكن الأمور التي تخدش في معاوية تقول تركنا ذكرها؟ أين التاريخ؟ أين التاريخ الصحيح؟ أين التاريخ السليم من الأهواء؟ أين التاريخ المنصف لمقام أهل البيت سلام الله عليهم؟ بعد أذكر لك من الشواهد ما يتعلق بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قضية مبيت الإمام على فراش رسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله ليلة هجرته عرض على الإمام علي أن يبيت على فراشه، قال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. فسجد لله شكرا، قال: الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله، وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى. الإمام كان يفتخر بهذه المنقبة: وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر، وبت أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر، فبات رسول الله في الغار آمنا هناك وفي حفظ الإله وفي ستري. علي كان يفتخر بهذه المنقبة، بات على فراش رسول الله، القوم أقبلوا صاروا يرمونه بالحجارة وهو يتضور، ثم جاءوا إليه رفعوا الستر فإذا هو علي بن أبي طالب، قصة يذكرها المؤرخون. زين، هذه قصة يذكرها المؤرخون المحدثون. شيخ الإسلام يقول: كذب باتفاق أهل العلم، كذب، كذب باتفاق أهل العلم نزول هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في علي عندما بات على فراش رسول الله. يقول: كذب باتفاق أهل العلم، والآية مدنية والحادثة في مكة، فكيف نزلت في علي؟ نقول: أولا يعني الحاكم مو من أهل العلم، رجفتهم تقول كذب باتفاق أهل العلم، الحاكم في مستدرك ليس من أهل العلم، ابن حجر في الصواعق المحرقة ليس من أهل العلم، السيوطي ليس من أهل العلم، الثعلبي ليس من أهل العلم، هؤلاء كلهم ذكروا أحاديث متعددة تنص على نزول هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في ماذا؟ في علي عندما بات على فراش رسول الله. يعني ذولا مو من أهل العلم. وثانيا الآية مدنية، من وين الآية مدنية؟ ما يقول الآية مدنية. ما هو برهانك على أن الآية مدنية؟ ما هو دليلك على أن الآية مدنية؟ افترض الرسول ما بلغها إلا في المدينة، شيء طبيعي، وين الرسول يبلغها؟ والرسول كان مهاجر للمدينة، هذا شيء طبيعي أصلا يتوصل إليه العقل بأدنى التفات. الحادثة حدثت ليلة الهجرة، صح لو لا؟ ونزلت الآية على الرسول وهو في طريقه إلى المدينة، فمتى يبلغها الرسول هذه الآية؟ شيء طبيعي، ما كان بإمكان النبي تبليغ الآية إلا عندما وصل المدينة، لأنه لم يكن مجال لتبليغها أساسا، نزلت عليه وهو في الطريق، فلم يكن مجال لتبليغها إلا في المدينة المنورة عند وصوله إلى المدينة. شيء طبيعي طبعا، هذا لا يقدح في نزولها في علي عليه السلام وفي منقبة علي عليه السلام. واسمع ما يمض فؤادك إذا كنت مسلما منصفا. وإذا النسائي والترمذي وغيرهما يروون أن هذه الآية المباركة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت في علي عليه السلام، دعاهم عبد الرحمن بن عوف إلى مأدبة وسقاهم الخمر فشرب علي حتى سمل، ثم تقدم يصلي بالقوم فقال في صلاته: قل يا أيها الكافرون نحن نعبد ما تعبدون. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هل إذا عندك انصاف يعني تقبل هذه الرواية في علي؟ الخمرة التي كان ينفر منها حتى أهل الجاهلية، صاحب السيرة الحلبية الحلبي في السيرة يذكر أن كثير من أهل الجاهلية كانوا يشمئزون وينفرون من الخمر، وذكر أن أبا طالب وعبد المطلب وكثير من بني هاشم كانوا لا يشربون الخمر تعففا وتنزها. أهل الجاهلية يمتنعون عن شرب الخمر تعففا، وعلي يعاقرها في المدينة. وثانيا إن تحريم الخمر نزل من مكة، حرمت الخمر من مكة، من يوم مكة حرمت الخمر. الطبراني ينقل عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أول ما نهاني عنه ربي عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحقة الرجال. من الأمور الأولية التي حرمت في الإسلام شرب الخمر، يعني علي يصر على مخالفة التحريم ويشرب الخمر حتى في المدينة. هذه النقطة الثانية التي أحببنا التعرض لها. النقطة الثالثة: واجبنا كمسلمين كشيعة أهل البيت تجاه أهل البيت سلام الله عليهم. أذكر نقطتين تتعلقان بوظيفتنا كمسلمين وكشيعة لأهل البيت سلام الله عليهم. النقطة الأولى يا إخوان: ترك الاختلاف. نحن كلنا شيعة أهل البيت وكلنا منتسبون لأهل البيت، فلماذا نركز على الاختلاف ما بيننا؟ ولماذا نركز على نقاط الخلاف ما بيننا من دون أن نركز على النقاط المشتركة، نقاط الوفاق التي تجمع كلمتنا وتشد أواصرنا وتوحد صفوفنا؟ لماذا نركز على القضايا الخلافية؟ لماذا؟ وبأي هدف؟ وما هي النتيجة؟ وما هي العواقب من هذه الأمور؟ لماذا لا نعي واجبنا تجاه أهل البيت؟ أهل البيت تاريخهم يتعرض للتشويه، فضائلهم تتعرض للمحو. ما هو واجبنا تجاه ذلك؟ واجبنا تركيز قضايا الاختلاف، واجبنا تركيز قضايا التشاجر والتناحر ما بيننا، هذا هو واجبنا؟ أو واجبنا الدفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم؟ لابد أن نلاحظ أمرين في أوضاعنا وقضايانا. الأمر الأول التركيز على النقاط المشتركة، نحن نشترك في ولاية أهل البيت، نحن نشترك في أحقية أهل البيت، نحن نشترك في أهمية مذهب أهل البيت، نحن نشترك في فضائل أهل البيت. هذه الأمور لماذا لا يركز عليها وتثبت وتجذر بدل التركيز على الأمور الخلافية؟ لا بأس، إذا أنا اختلفت معك في الرأي أقدر أناقشك مناقشة علمية نزيهة، يمكن لي إذا اختلفت معك في الرأي أن أناقشك مناقشة علمية نزيهة من دون أن أجرح فيك أو تجرح في، ومن دون أن أسقطك أو تسقطني. يمكن لي أن أناقشك مناقشة علمية موضوعية منزهة مجردة عن جميع الشوائب والدوافع، أما أن أصب اهتمامي وأصب طاقتي وأبذل جهودي في توسيع رقعة الخلاف بيني وبينك وأجعل همي الوحيد إسقاطك وإنهائك، وأنت تجعل همك الوحيد إسقاطي وإنهائي، هل هذا هو الدفاع عن أهل البيت؟ وهل هذا هو المصداق لوظيفتنا وواجبنا تجاه أهل البيت؟ علماؤنا الأبرار انظروا لسيرتهم، شيخ المفيد، شيخ الصدوق، شيخ الطوسي، علماؤنا الأبرار أساطين المذهب، كانوا يختلفون، ما حد ما يختلف مع الآخر، كانوا يختلفون في الآراء وكانوا يختلفون في كثير من الاتجاهات الفكرية. لاحظوا تعليقة الشيخ المفيد على عقائد الشيخ الصدوق، تعليقة علمية تامة، ولكن لم نسمع أن أحدا منهم حاول إسقاط الآخر أو اعتبر الآخر عدوا لدودا يجب إسقاطه ومحوه وإنهاؤه. لا، بينهم مناقشات علمية نزيهة وموضوعية، فالمفروض أن يكون هذا بيننا تركيز على القضايا المهمة والقضايا التي تجمعنا بدل التركيز على القضايا التي تسبب لنا اختلافا وتناحرا وتشاجرا. ثانيا، القضايا الجانبية، ولا أتى الإصرار على القضايا الجانبية، يعني شنو؟ ترض مثلا الاختلاف في التقليد مثلا او الاختلاف في طريقة العمل، قضايا جانبية، كل مقلد مسؤول امام ربه عن تقليده، هو اعرف بوظيفته، وطبيعي من الناس ان يختلفوا في التقليد من قديم الزمان، من زمان الغيبة الصغرى هم يختلفون في ذلك، لان الناس تختلف في اطمئناناتها وتختلف في توجهاتها، فمن الطبيعي أن تختلف في تقليدها. الاختلاف في التقليد أمر شخصي يرتبط بكل مكلف. ولم نسمع عن الإمام المنتظر أو عن نوابه الخاصين أنه يجب نصب مرجع واحد لجميع الناس وإلا فلا. طبيعي أن الناس تختلف في اطمئناناتها اعتقادها بهذا الشخص، انا اعتقد بهذا الشخص، لا تعتقد به، انا اصلي خلف فلان، انت لا تصلي، ايش فيها يعني؟ طبيعي من الناس ان تختلف في ذلك، انا لا افرض عليك مرجعا وانت لا تفرض علي مرجعا، او الاختلاف في طريقة العمل، احنا طريقة عملنا هكذا، خير ان شاء الله، طريقة عملكم هكذا، خير ان شاء الله، كل يعمل على شكلته. نحن لا نقول توحدوا في عمل واحد فهذا من رابع المستحيلات، لكن نقول كل من يعمل على شكلته. الاختلاف في طريقة العمل أمر لا يضر بوحدة الكلمة، أمر لا يضر بأن أعتبرك إنسان متشرع تعمل على طبق فهمك وأنا إنسان متشرع أعمل على طبق فهمي، كل يعمل على طبق وظيفته الشرعية حسب تشخيصه لها وتحديده لها، في داعي توسعة الأمور، تضخيم الأمور وتحجيم الأمور، والناس ضحايانا، الناس تصير ضحايانا الناس إذا أحست بهذه الاختلافات وبهذه التشاجرات وبهذه التناحرات سوف ترتد عن الدين، سوف تبتعد عن الدين، سوف تبتعد عن حظيرة الالتزام، لأن الملتزمين مختلفون ولأن المتدينين متناحرون، وهذا أمر منفر عن الدين. فلماذا يكون الناس ضحية لاختلافنا وضحية لاختلاف آرائنا؟ لماذا؟ هذا الأمر الأول لا بد من الالتفات إليه يا إخوان. والأمر الثاني تكثيف الإعلام الشيعي. مع الأسف احنا ما نملك إعلام شيعي، احنا نملك هذا المنبر صح؟ المفروض أن يكون عندنا تكثيف للقضايا العقائدية من حيث وسائل الإعلام التي نمتلكها. هناك أناس غيارة حفظهم الله ووفقهم يشترون ساعات من الإذاعة البريطانية لبث مذهب أهل البيت، ويشترون ساعات من بعض الإذاعات الأمريكية لبث مذهب أهل البيت، جزاهم الله ألف خير. هذه أعظم خدمة للإسلام وأعظم خدمة لمذهب أهل البيت. نحن إذا أردنا أن نخدم مذهب أهل البيت، إذا أردنا أن نهتم بمذهب أهل البيت، علينا أن نكثف الإعلام الشيعي وأن نهتم به. المنابر تهتم بعقائد، المنابر تهتم بالعقائد، المنابر تهتم بمذهب أهل البيت، المنابر تهتم بترسيخ وتجذير وتثبيت مذهب أهل البيت وفضائل أهل البيت. وكذلك نحن باقي الشيعة نهتم بنشر المجلات، بإصدار النشرات، بإصدار الأشرطة، بإصدار الكتب، بإصدار مختلف وسائل الإعلام التي نملكها في سبيل نشر فضائل أهل البيت ونشر إمامة أهل البيت. علينا جميعا أن نبذل الجهود والطاقات. تكثير الحسينيات، تكثير المآتم، تكثير المنابر، تكثير المجلات، تكثير النشرات، تكثير الكتب أمر ضروري حتى تبقى عقائد أهل البيت وتبقى فضائل أهل البيت تبقى راسخة وثابتة في أذهان أجيالنا وأجيال أجيالنا. فهذه هي مسؤوليتنا تجاه أهل البيت. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كيف نكون زينا لهم؟ إنما نكون زينا لهم إذا اهتممنا بمذهبهم واهتممنا بفضائلهم واهتممنا بإمامتهم، وإنما نكون شينا عليهم إذا رأونا متناحرين ومختلفين ونحن جميعا ننتسب إليهم. أتتصور أن الإمام صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف يرضى قلبه باختلافنا وتسر نفسه بتناحرنا؟ أبدا. إنما تسر نفوسهم بوحدة كلمتنا واقتراب أمورنا وتكاتف جهودنا. إنما نكون شينا عليهم إذا أصررنا على التركيز على القضايا الخلافية والجانبية دون التركيز على القضايا الأساسية. تاريخ أهل البيت، التاريخ الطاهر، التاريخ الناصع، التاريخ الأبيض، هذا التاريخ لابد أن نعلمه أولادنا وأولاد أولادنا، ولا بد أن نتحمل هذه المسؤولية جيلا بعد جيل. تاريخ الصفوة الطاهرة، الصفوة المنتخبة، علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن أولئك الأبطال الذين نجتمع لإحياء ذكراهم ونجتمع لإحياء مآثرهم وفضائلهم، رسول الحسين، سفير الحسين مسلم بن عقيل، رسول الحسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة. لقد بعثت إليكم، يكتب الحسين عليه السلام، لقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي، لقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن رآكم كما ذكرت كتبكم قدمت إليكم. مسلم بن عقيل أقبل إلى الكوفة، بايعه 18,000، ثم ارتدوا على أعقابهم القهقرة، وصار كل منهم يثبط الآخر ويوبخ الآخر خوفا على نفسه من عبيد الله بن زياد. يقول المؤرخون: صلى مسلم بمسجد الكوفة وكان خلفه المئات من الناس يصلون، لما فرغ من الصلاة ما رأى شخصا واحدا. أين الأنصار؟ أين الذين بايعوه؟ أين الذين انضموا إليه خذلوه في هذه الساعة؟ بقي بأبي وأمي غريبا، ترى الليلة ليلة الغريب، ها، والبكاء على الغريب. مسلم بن عقيل يستوجب الثواب الجزيل، لذلك الرسول، الإمام علي يقول للرسول صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أراك تحب عقيلا؟ قال: بلى، أحبه حبا لك وحبا لولده، فإن ولده المقتول فداء لولدك، تبكي عليه عيون المؤمنين. من علامات الإيمان البكاء على مسلم بن عقيل، تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ليش؟ للغربة، الغربة التي قاساها مسلم بن عقيل. وإذا به يمشي في أزقة الكوفة غريبا، كلما التفت إليه أحد صد عنه، كلما رأى أحد ابتعد عنه، الكل يهرب منه وهو يمشي وحيدا فريدا بأبي وأمي، إلى أن أمض به العطش والظمأ، يريد أن يبل كبده بقطرة من الماء. وقف على باب بيت، طرق الباب، خرجت امرأة صاحبة البيت يقال لها طوعة، قال لها: أنا غريب جئت إلى دياركم. انت سامع ابيات ملا عطيه؟ مسلم وقف يم باب طوع يدير الافكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، طوع قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بالله، هذا سبب وقوفها، عطشان انا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه وقف محتار، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الاجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح، القمر غرب والنجم دار، روح لأهلك هذا ليل الآن، اذهب لأهلك الحق بهم. شافت ما راح، شفيك انت ما تروح لأهلك؟ قال لها: يا أمة الله، انا غريب لا اهل لي ولا عشيرة. قالت: هلك في وين؟ وين اهلك انت؟ وين عشيرتك؟ قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاي طاير على ما تعرفيني انت عمي علي ومسلم انا اللي تعرفه طبت بلدتكم واصبح مالي انصار. تفضل على الرحب وسع. انت مسلم؟ قال بلى انا مسلم. اتليت بيتها اتت له بالطعام والشراب شرب قليلا ثم قام بابي وامي يتنفل قائما قاعدا راكعا ساجدا. اقبل ولدها الى البيت راها تكثر الدخول على تلك الغرفه قال لها ما بالك اما تكثرين الدخول على الغرفه. اخذت منه المواثيق والعهود ان لا يخبر احدا. قال لها لا اخبر احدا. قالت ان فيها مسلم بن عقيل سفير الحسين. هذا الانسان خبيث من جماعة ابن زياد ما اصبح الصباح الا وذهب وبشر ابن زياد بان مسلم ابن عقيل في بيته. عظم الله اجوركم. بينما مسلم يصلي واذا به يسمع حس الخيول والفرسان المقبلة احس بالخطر بابي وامي. قام متهيئا اليهم واذا بهم قد اقتحموا عليه الدار. خرج بأبي وأمي لقتالهم يقاتلهم يجادلهم وهم يرمون عليه قصب النيران ويرمونه بالسهام والنبال ويرمونه بالحجارة. يا شيعة يا موالين إلى أن كثرت جراحه وضعف جسده عن القتال وسال الدم من جميع جوانبه. أبي وأمي استند إلى جدار ليستريح وإذا بهم يقولون لك الأمان يا مسلم. قال لهم بلى فجاءوا إليه وسحبوا سيفه من يده. قال هذا أول غدركم يا أهل الكوفة أين الأمان لكم؟ عظم الله أجوركم. ثم اقتادوه أسيرا إلى ابن زياد. هنا نقطة يمكن تأثر عليك. هذه النقطة هي طوعة هذه المرأة. هذه المرأة التي نصرت مسلم وآوته في بيتها لما رأت مسلم أسيرا بين يدي الأعداء. أسير مسلم يمشي بين يدي الأعداء وهو أسير بينهم. لما رأت ذلك أقبلت تلطم على رأسها وتقول وخجلتاه أمام فاطمة الزهرة وخجلتاه أمام علي بن أبي طالب أنا سلمتك للأعداء. قال لها لا عليك لا بأس عليك ما حصل منك أي سوء لكن أنا عندي وصية صغيرة عندي وصيها. ترى هذه اخر ايام حياتها اخر لحظات حياتي. عندي وصية صغيرة اريدك ان تبلغيها. ما هي الوصية؟ ما هي الوصية يا مسلم؟ قال لها اوصيك بعد ان يقتل الحسين ستأتي النساء واليتامى الى الكوفة. إذا أقبلت النساء واليتامى إلى الكوفة اذهبي إلى ركب النساء واسألي عن العقيلة زينب فخر المخدرات ابنة علي بن أبي طالب. فإذا دخلت عليها قالت شلون أعرف العقيلة زينب؟ قال معروفة من بين النساء النساء في خدمتها سألي عنها يدلوك عليها. إذا وصلت عندها سلمي عليها وقولي لها يبلغك السلام مسلم بن عقيل. بس هذه الوصية؟ خلصت الوصية؟ قال لها لا بعد أمر آخر في الوصية. وقولي لها أين حميدة بنت مسلم؟ طفلة صغيرة بنت الصغيرة حبيبتي. تصور نفسك انت انت عندما تسافر الى مكان وعندك طفلة صغيرة في البيت شدك تشتاق اليها شقد تحب أن ترى طفلتك الصغيرة، وإذا رجعت من السفر أول من يستقبلك بنتك الصغيرة، طفلك طفلتك الصغيرة، لأن البنت الصغيرة تحب أباها حبا شديدا. هذا مسلم يتذكر حبيبته حميدة، يقول لها اطلبي حميدة، فإذا جاءت حميدة فاجعليها في حجرك وامسحي على رأسها وقبليها في وجنتيها وقولي لها يبلغك السلام أبوك مسلم. قالت يا مسلم يا عظم ها خجلتي بيك بيدي وانا حرم وضعيف وما اقدر احميك، لا ينفطر قلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، اوصيت كان بهالبلد طب ويتا قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكونين جيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هزال وراس حسين مشهور. عظم الله اجوركم اخذوه الى قصر ابن زياد، فلما وصل الى باب القصر سالت دموعه على خديه، قال له ابن باهله قال له عمرو الباهلي يا مسلم ان الذي يطلب ما يطمع تطلب لا يبكي اذا نزل به المنون. قال والله ما بكيت لنفسي. قال اذا لمن تبكي؟ قال أبكي للحسين وآل الحسين، أبكي لأهلي المقبلين إليكم. ثم قال اسقوني قطرة من الماء أبل بها كبدي. أتي له بقدح أراد أن يشرب منه ففاض القدح دما، ثم أراد أن يشرب من الآخر ففاض دما فتركه. قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. عظم الله أجوركم. ثم أخذوه ضمانا عطشانا إلى عبيد الله بن زياد، أدخلوه عليه لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا لما لم تسلم على الامير بالامارة؟ قال ويحكم ما هو لي بامير، اميري حسين ونعم الامير، انا اميري ابو عبد الله الحسين، ها اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير. قال ابن زياد سلم ام لم يسلم؟ هو مقتول لا محاله. ثم قال اصعدوا به الى اعلى القصر واضربوا عنقه. عظم الله اجوركم. سحبوه على وجهه وصلوا به الى اعلى القصر، ارادوا ضرب عنقه بابي وامي. قال اسمحوا لي اصلي ركعتين، صلى ركعتين، ثم التفت الى جهة المدينة مناديا السلام عليك، يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله إن القوم ظلموني وغدروا بي ويريدون قتلي، فإذا وصلك سلامي فلا تقدم عليهم، عظم الله أجوركم. ثم عاجله اللعين فضربه بالسيف على رأسه فخر يخور في دمه، وألقي جسده إلى الأرض. وصل الخبر إلى الحسين وهو في طريقه إلى الكوفة. يا شيعة يا موالين، بعد هذه آخر نقطة. الحسين عليه السلام وصل خبر مسلم، جاء أخي زينب قالت ماذا تريد؟ قال عندي خبر. قالت ما هو هذا الخبر؟ قال أخاف أن أؤلمك، أخاف أن أقطع فؤادك، خبر مؤلم حزين. قالت أبا عبد الله أخبرني أخبرني. قال لها لا بأس عليك. قالت لا أخبرني. قال لها لقد وصلني الخبر أن مسلم قتلوه وقطعوا رأسه وسحبوه في الأسواق، وإذا بزينب تنادي يا مسلمة. أخي زينب تعزي بعزاء الله، أجرك الله أخي، أنت أهل الصبر أهل العزاء. أنا أريد حميدة بنت مسلم، حبيبة مسلم أريدها. قالت الآن آتي بحميدة؟ نعم عم. قالت تعالي. جاءت حميدة قالت يريدك خالك الحسين. أقبلت إلى خالها الحسين طفلة صغيرة، جلست في حضن خالها تلعب بعباءة الحسين وتنظر إلى وجه الحسين وهي تبتسم، طفلة صغيرة لا تدري عن الأمور. قام الحسين وضمها إلى صدره وانكسرت العبرة في عينه، ضمها إلى صدره، مسح على رأسها، مسح على خديها. قالت أبا عبد الله. قال نعم. قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. أبو علي، أبا عبد الله، والدي مسافر غائب، أنا أحب أبي أن يرجع من السفر. متى يرجع أبي من السفر حتى أجلس في حجره وحتى يضمني إلى صدره؟ أبا عبد الله، كأن قلبي يحدثني بسوء. قال بني أنا أبوك، بني أنا أبوك، بني لقد غاب أبوك غيبة لا يرجع بعدها أبدا. بني لقد وصلنا الخبر قد قتل أبوك مسلم.